هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وأهيب بنفسي وبإخواني أن نقبل على كتاب الله متعلمين ومعلمين وتالين وذاكرين وعملين به ومتدبرين له. فهذه وصية الله سبحانه وتعالى لنا، ووعده صدق وقوله حق، أنه سبحانه وتعالى يجازي أهل القرآن، وكذا وعد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى عليكم أن الله قال: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وقد قال أيضا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ولا يخفى أن النبي صلى الله عليه وسلم إبان مرجعه من غزوة من الغزوات وقف عند غدير يقال له غدير خم، فقال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. وهذه وصيته بين يدي وفاته، فقد قال قبل ذلك في نفس المجلس: ألا إن رسول ربي يوشك أن يدعوني فأجيب، ألا وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله. فحث ورغب في كتاب الله عز وجل. فعلينا أيها الإخوة بالمحافظة على هذا القرآن الكريم، فنحن في زمن غربة، والمخرج من هذه الفتن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع تفسير مطالع سورة القصص. وقد تقدمت وجوه المشابهة بين رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته، وبين موسى عليه السلام وسيرته، وهي أكثر من 30 وجه من الوجوه التي شابهت سيرة النبي سيرة موسى صلى الله عليه وسلم، تقدم بيان أكثرها. هذه السورة وكما لا يخفى سورة مكية، والسور المكية من شأنها أنها تذكر بالتوحيد وبقصص الأنبياء، بقصص الأنبياء تصبيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في هذه السورة المباركة: طاسين ميم، هي أحرف مقطعة بدأت بها بعض السور الله أعلم بمعناها، فلم يثبت في تفسيرها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن كونها لم يثبت في تفسيرها، لم ترد في تفسيرها آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، إلا أن العرب كانوا يستعملون الأحرف المقطعة أحيانا. قلنا لها: قفي، فقالت: قافي، يعني قد وقفت. وأيضا ورد حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام لكن في سنده ضعف: من أعان على قتل امرئ مسلم بشطر كلمة كتب بين عينيه آيس من رحمة الله، لكن سنده ضعيف. قال العلماء: شطر كلمة أن يقول أق، يعني لا يكمل كلمة اقتل أق. على أي حال، هذه الأحرف المقطعة لا يعلم معناها إلا الله، وسيقت للتحدي. طاسين ميم أحرف تكونت منها آيات القرآن، تلك آيات الكتاب المبين، تلك آيات الكتاب الحكيم، وما علمكم بها، لكن لا تستطيعوا أن تؤلفوا منها قرآنا ولا سورة ولا عشر سور ولا آية. قال تعالى: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. تلك آيات الكتاب، الكتاب القرآن المبين الموضح المظهر، الموضح المظهر لأمور ديننا ودنيانا، الموضح المظهر لأمور الدنيا والآخرة، الموضح المظهر لما يريده الله منا ولما ينهانا الله عنه، الموضح المظهر لأخبار الأمم المتقدمة وما سيأتي من أمر الساعة، فالمبين الموضح المظهر. وقد تطلق كلمة المبين على البائن يعني الواضح، كما نقول أو كما في قوله تعالى وهو أولى خلق من ماء دافق يعني مدفوق. فعان يأتي اسم الفاعل بمعنى اسم المفعول وتتناوب هذه مع تلك أحيانا. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، فالذي سيذكره الله هو الحق وما سواه باطل. ومن هنا نقول إن كل ما سطره المؤرخون في شأن موسى وفرعون مما يخالف ما ذكر في الكتاب العزيز والسنة المباركة باطل، إذا خالفها فهو باطل، والقول قول الله سبحانه وتعالى. ولا نثق في المؤرخين في هذا المقام وفي كل مقام، نقول إن كتاب الله يعلو ولا يعلى عليه، فإذا خالف شيء كتاب ربنا فهذا الشيء مردود مرفوض بكل مقاييس الرفض. إذا خالف كتاب الله وخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الشيء بشيء يذكر، فما أرخه المؤرخون حول تاريخ بعض الدول ومنها على سبيل المثال مصر على سبيل المثال، أما ذكروه من توت عنخ آمون وأحمس وتحتمس وخوف وخفرة ومنقرع إلى غير هذه الأشياء التي لا نعلم له برهانا لا من كتاب ولا من سنة، واعتمدوا في ذلك على ترجمات شخص كافر فرنسي يقال له شامبليون. نحن نقول أمام هذا إن الله قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وما دل على أن هذا الرجل لا نطمئن إليه بحال أنه لم يذكر سيرة أي نبي من الأنبياء نزلوا مصر، لم يذكر سيرة يوسف الصديق ويوسف عاش في مصر زمنا، ولم يذكر سيرة موسى أبدا، ولم يذكر سيرة الخليل إبراهيم على الإطلاق، ولم يذكر أنبياء نزلوا مصر واستوطنوا مصر، إنما هي ترجمات تخدم كفرهم والعياذ بالله. قال تعالى نتلو عليك من نبأ موسى، النبأ الخبر، وفرعون قيل إن فرعون علم لمن حكم مصر من الجبابرة، وقيل إن فرعون هو اسم شخص كان في زمن موسى عليه السلام. القولان موجودان للعلماء، لكن أظهرهما أنه حاكم مصر في زمن موسى صلى الله عليه وسلم. نعم هناك من العلماء من قال فرعون علم لكل من حكم مصر من الجبابرة، كما أن قيصر علم لكل من حكم الروم من الجبابرة، كما أن كسرى علم لكل من حكم الفرس، وتبع لليمن، وبطليموس للهند، والنجاشي للحبشة، كذا قيل. لكن الذي في كتاب الله هو اسم لملك مصر في زمن موسى صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال أنا ربكم الأعلى، والذي قال ما علمت لكم من إله غيري. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون أي يصدقون. إذن إذا تليت علينا أنباء موسى وفرعون بالحق تليت للاستفادة منها لا للدراسة والمتاع فحسب. ومما نوقن به جميعا أن الله أهلك فرعون ومن معه وأنجى موسى ومن معه، فدوما العاقبة للمتقين، العاقبة للتقوى. إن فرعون علا في الأرض، هذا بيان حاله، علا في الأرض وجعل أهلها شيعا فرقا، يستضعف طائفة منهم. فأهل الكفر إذن حريصون منذ زمن على أن يفرقوا بين الناس، على أن يفرقوا بين الناس، وهو مبدأهم الشهير فرق تسد، فرق تسد. فمبادئ شهيرة لهم ذكرنا الله بها في القرآن الكريم، يقولون فرق تسد، يقولون اعتنقوا الأديان لتخربوها، يقولون اعتنقوا الأديان لتخربوها. وشاهده قول الله تعالى وقال الطائفة من أهل الكتاب أمنوا بالذي أنزل على الذين أمنوا وجه النهار واكفروا آخرة في الصباح قلوا أمنا وفي المساء قولوا هذا دخلنا هذا الدين نحسبه جيدا وجدناه دينا لا يصلح. فيشككون الناس في أمر دينهم. قال الطائفة من أهل الكتاب أمنوا بالذي أنزل على الذين أمنوا وجه النهار وكفروا آخرة لعلهم يرجعون. ومن مبادئهم جوعوا الشعوب ليسهل عليكم قيادها، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفض. فهذا شأنهم وأصولهم وأصول أعمالهم موجودة في الكتاب العزيز. اتهموا الناس، يتهمون الناس، يتهمون الرسل الكرام، يقذفونهم بكل القبائح. فهذا شأنهم، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، شوشوا عليه. فلهم مبادئ أهل الكفر مثبتة في كتاب الله تحذيرا وبيانا. فشأن أهل الكفر التفريق بين المؤمنين، وسلكوا هذا المسلك في زماننا كما لا يخفى، فمزقوا الدول المسلمة، فرقوا الدول العربية عن غيرها من الدول المسلمة بشعارات باطلة ظاهرها فيه الرحمة وباطنها من قبله العذاب، كالقومية العربية والجامعة العربية. وهناك أنشأوا جمعية تركيا الفتاة أيضا لفصل هذا عن ذاك، ويتعصب كل للغته. وبعد أن نجحوا في ذلك، وقد كان للشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه كتاب اسمه نقد القومية العربية، وليت الأمر واقف على نقد القومية العربية، لا بل مزقوا العرب، هذا مصري، هذا شامي، هذا فلسطيني، هذا سعودي، هذا مغربي. وليتها كانت للتعارف كما قال تعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لكن دبت فيها العصبية الجاهلية. والذي كان يفترض أن يكون للمسلمين إمام واحد مزق هذا الإمام، ومزق الدول الخلافة، ومزق الدول المسلمين، قطر، دبي، بحرين، مصر، هكذا دويلات صغيرة، وهم في ذات الوقت الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد السوفيتي، ونحن كما نرى وكما ترون وتسمعون. ولم يقتصروا على الفرقة الجغرافية كما يقولون، بل مزقوها، مزقوها فرقا وأحزابا وجماعات ومذهبية، فرقوها إلى مذهبيات. من ناحية العبادات مزقت أمة محمد، من ناحية الدعوة إلى الله مزقت أمة محمد، جماعات وأحزاب. كل هذا منشأه أهل الكفر الذين يقولون فرق تسد. قال تعالى وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، هذه الطائفة هي بنو إسرائيل، هم بنو إسرائيل، وكانوا متواجدين في مصر من زمن يوسف الصديق صلى الله عليه وسلم وبكثرة. فأنتم تعلمون أن يوسف عليه السلام لما مكن الله له وقال أتوني بأهلكم أجمعين، جاء يعقوب عليه السلام من بلاد كنعان وهو إسرائيل صلى الله عليه وسلم، وجاء معه بنوه، وأقاموا بمصر آمنين مطمئنين في زمن الصديق يوسف عليه السلام، وتناسلوا وتكاثروا، تناسلوا بشدة وتكاثروا بشدة، كما قال تعالى وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. فتناسلوا وتكاثروا، والتناسل والتكاثر مستحب خلافا لما تشنه أجهزة الإعلام لتقويد النسل ولتحديد النسل. استوطنوا مصر، وبدأت هناك الوشايات، وبدأت أيضا أحقاد القبط المصريين وآل فرعون على بني إسرائيل، عفوا قبل فرعون بدأت الفجوة تتسع، وجاء فرعون بعصبيته وجاهليته وكفره يستضعف بني إسرائيل ويستذلهم. قال تعالى يستضعف طائفة منهم هم بنو إسرائيل يذبح أبناءهم، هذا عطف بيان، ويستحيي نساءهم، يترك النسوة أحياء إذلالا للرجال ولامتهان النساء أيضا، إنه كان من المفسدين، إنه كان من المفسدين. لكن هو يريد ذلك، والله قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض الله يريد أن يمن على الذين استضعفوا في الأرض، فالله له إرادة والله غالب على أمره. ومن معاني الله غالب على أمره أي أن الله يغلب الخلق كلهم وأمره ينفذ. الله غالب على أمر نفسه سبحانه وتعالى. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، هذه إرادة الله. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، فكانوا يحذرون من بني إسرائيل ولا يغني حذر من قدر، كذا قال العلماء وتشهد له النصوص. لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم إنما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قوله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض إلى قوله يحذرون، هو المفسر لقول الله تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. فكلمة ربنا الحسنى قال جمهور المفسرين هي قوله تعالى نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض الآيات. فهذا يصلح كمثال لتفسير القرآن بالقرآن، مثال لتفسير القرآن بالقرآن. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا يحذرون، أي ما كانوا يخشون. قال تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. الوحي هنا بمعنى الإلهام، لأنه لا توجد امرأة نبية، ليست هناك امرأة أرسلت. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه، الوحي هنا بمعنى الإلهام كما قال تعالى في شأن الأرض بأن ربك أوحى لها، وكما قال وأوحى ربك إلى النحل، فهذا إلهام كله. وأوحينا إلى أم موسى، ما اسمها؟ لم يعلم لها اسم في الكتاب ولا في السنة. وقال فريق من العلماء في هذا صيانة لأسماء النساء عن الابتذال، أسماء النساء لا تبتذل ولا تذكر في المجالس، أما أسماء أزواج النبي عليه الصلاة والسلام فقد انتشرت للعلم الذي أمرنا ببثه. فالله قال واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. أما الكتاب العزيز فليس فيه اسم أي امرأة إلا مريم عليه السلام للإعجاز الذي كان في شأنها إذ ولدت من غير زوج. أما سائر النسوة فلم تذكر امرأة باسمها في الكتاب العزيز. قال تعالى في شأن سارة عليه السلام وامرأته قائمة، ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط للذين آمنوا امرأة فرعون، وهكذا لم يذكر اسم امرأة في الكتاب العزيز إلا مريم عليه السلام. فلا تبتذل أسماء النسوة، لا تبتذل أسماء الفتيات إلا إذا دعت الضرورة لشيء من ذلك. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. اليم البحر، فألقيه في اليم، اليم البحر. قال المفسرون وأقوالهم يبدو أنها مستلة من الإسرائيليات، قال المفسرون في هذا الصدد إنه نهر النيل، فالله أعلم. قالوا لأن قصور فرعون كانت على النيل لقوله يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، فالخوف قد يتسرب إلى الصالحين، فخاف أن يقتلون، إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب. الخوف وارد على الأنبياء والصالحين، وكذلك الحزن. قال تعالى ولا تخافي ولا تحزني. الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال تعالى: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. هذا كما يقول العلماء مما يحتاج إلى تدقيق النظر في قضاء الله وقدره. فكيف يقال لها إذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. آل فرعون هنا أتباع فرعون، وإلا فكلمة الآل تتعدد معانيها كسائر اصطلاحات الكتاب العزيز، ويؤخذ المعنى من السياق الذي وردت فيه الكلمة. فالآل هنا الأتباع، وقد يأتي في موطن آخر الآل بمعنى الأقرباء، أهل الرجل أهل بيته، الأزواج أيضا، فعلى حسب المقام الذي سيقت فيه. فقد أفرد العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام فصلا طويلا في المراد بآل محمد وآل البيت، وأورد بعض الأحاديث التي فيها ضعف أيضا في سنير البحث فليتفضل لها، كحديث سلمان منا آل البيت إلى غير ذلك. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. قال العلماء: اللام هنا لام العاقبة، هم التقطوه من وجهة نظرهم ليكون لهم عدوا وحزنا، إنما التقطوه كما قالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك. اللام هنا لام العاقبة، التقطه آل فرعون، فكانت العاقبة أن كان لهم عدوا وحزنا. ولام العاقبة لها شواهد في لغة العرب، كما قال القائل: أموالنا لذوي الميراث نجمعها، وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها، وكما قال القائل: لدوا للموت، يعني لدوا يعني عالجوا المرض كي يموتون، عالجوهم وسيموتون أيضا حتما، لدوا للموت وابنوا للخراب. قال تعالى: ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. والخطيئة هنا الكفر، فلا ريب في ذلك أن فرعون وهامان وجنودهما كانوا كفارا وخاطئون بحدودهم عن توحيد ربهم إلى شركهم بالله وإلى عبادتهم فرعون. فقالت امرأة فرعون قيضها الله سبحانه، والسنة أفادت تسميتها آسيا. قالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك. قال بعض العلماء: لم يقل زوجة فرعون، لأن اسم الزوج يقتضي المشاكلة والمشابهة، فعدل عن ذلك بقول امرأة، ولا يعكر على هذا بقوله تعالى: وامرأته قائمة فضحكت، لأن المقام مقام تبشير بالولادة، فيناسب ذكر المرأة دون ذكر الزوج. وقالت امرأة فرعون وهي إحدى سيدات نساء الجنة، وهي إحدى الكاملات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسيا امرأة فرعون ومريم بنت عمران. وقالت امرأة فرعون: قد يقول قائل: كيف كانت زوجة له وهي مشركة وهو مؤمن؟ نقول إن هذا كان سائغا هي مؤمنة وهو مشرك، كيف ساغ لها أن تتزوج وهي مسلمة وهو كافر بالاتفاق؟ فقد كان هذا سائغا من قبل، بل في صدر الإسلام كان سائغا إلى أن نزل قوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ونزل: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ونزل: لهن حل لهم ولهم يحلون لهن. قالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك، أي ستستقر عيننا، عيني وعينك، بهذا الولد، ولن كانوا يتطلعون إلى الإنجاب، فبهذا الولد تستقر أعيننا ولا ننظر إلى أولاد آخرين، لا تقتلوه. وتحول الخطاب لأتباع فرعون، فهذا من صور التحول في الخطاب، ومن العلماء من قال ليس تحولا إنما وجهت الكلام له ولمن معه. عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، لا يشعرون بالذي قدره الله ودبره الله سبحانه وتعالى. وسيأتي لذلك مزيد إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.